إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا السابع في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم باب جديد، وهو باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم، واليمين هو القسم. وأما النذور فسيأتي شرحها فيما بعد إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. بمعنى أن اليمين الشرعية الصحيحة هي التي يكون الحلف فيها بالله عز وجل، والحلف بالله عز وجل يتضمن الحلف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بعض الناس يسيئون فهم آية من كتاب الله ويتوهمون أنها تخالف هذا الأصل، وهي قوله تعالى: تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فيقولون قال الله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فبعض الناس تراه يقول: أنا لا أريد أن أحلف بالله لأن الله يقول كذا. هذا استدلال غير صحيح. والمعنى الصحيح للآية الكريمة أي لا تجعلوا الحلف للأيمان معترضا يعترضكم عن الأعمال الصالحة. لو أن أحد الناس قال: والله لن أزور رحمي، ماذا نقول له؟ نقول له: سر بيمينك، أم نقول له: كفر عن يمينك ولا تجعل الحلف معترضا لك عن فعل الخيرات؟ لذلك الآية ماذا قال؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فالبر والتقوى والإصلاح بين الناس هذه أعمال صالحة مأمور بها الإنسان، إذا حلف أن لا يفعلها يكفر عن يمينه، كما سيأتي في بعض الأحاديث. والله عز وجل في القرآن ماذا يقول؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها، والدعاء بها يتضمن الحلف واليمين والتعظيم والنذر وما أشبه ذلك. وقد صح في بعض الأحاديث إن الله يحب أن يحلف به، لأن الحلف عبادة، الحلف عبادة. لكن فرق بين الحلف الذي يحبه الله مما يتقرب به العبد إلى ربه، وبين حلف التجار الذين يحلفون لإنفاق السلعة، وقد يكون كثير من حلفهم باليمين الكاذبة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء ذم الحلف في من يحلفون بغير استحلاف، إذا كان يعني بغير سبب ومن غير تقرب إلى الله. وإلا كم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، الصحابة يقولون: والذي بعثك بالحق. نصوص كثيرة فيها تعظيم الله عز وجل بالحلف به سبحانه وتعالى. قال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، يعني لا يكون يمينا شرعيا ولا فضلا عن أن يكون صحيحا، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. من أي باب؟ من باب يعني الموازنة بين شرين، عندنا شر أن تحلف بالله كذبا وشر أن تحلف بغير الله صدقا، أيهما أشر؟ لا شك ولا ريب أن الحلف بغير الله شر من الحلف بالله، لكن مع الكذب. فعندنا شران، إذا كان لابد من أحدهما فلا شك أن الحلف بغير الله شرهما وأسوأهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله فليحلف بالله وليصمت، يعني إذا لم تكن مصدقا إلا بالحلف احلف بالله، أما أن تحلف بأبيك أو أمك أو شرفك أو عرضك أو شاربك أو بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قد يقول قائل ويسأل سائل، هل في القرآن الكريم لعمرك هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هنا مسألة، المسألة الأولى أن لعمرك ولعمري ابتداء ليست أيمانا، وألف الشيخ حمار الأنصاري رحمه الله شيخنا وأستاذنا رسالة سماها الإعلان بأن لعمري ليست من الأيمان، هذه واحدة. الثانية أن الله سبحانه وتعالى حلف بكثير من خلقه، الليل والشمس والقمر والضحى، هذه كلها، فالله عز وجل فعال لما يريد يفعل ما يشاء، فحلف الله ببعض خلقه كالعصر مثلا والضحى وإلى آخره هذا إشارة إلى عظمة هذا المخلوق وإلى أثر هذا المخلوق الذي ينبغي أن يتفطن له بنو آدم في حياتهم وسلوكهم. ولا يعني ذلك أنه يجوز لنا نحن المخلوقين أن نحلف بها وأن نحلف بما لا يجوز الحلف به مما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، وهي المسمى اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة تقول والله لا أفعلن كذا، والله لا أقومن بكذا، والله لا أتين إلى كذا، هذا إلى الأمر المستقبل. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما، إيش يعني وهو كاذب عالما؟ قد يكذب وهو ناس، يعني قد يصدر منه الكلام ناسيا، لا أقول يكذب عفوا، قد يصدر منه الكلام ناسيا أو غافلا أو مخطئا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. فإنسان حلف على شيء يظنه صوابا، والله أنا فعلت كذا، نسيه، توهم، اختلطت عليه الأمور. لا نقول هذا في كل الصور حلف يمينا غموسا، لا، وإنما إذا فعل ذلك كذبا وهو يعلم أنه يكذب. قال فإن كانت على ماض، يعني على أمر مضى، وهو كاذب عالما، يعني يعرف أنه يكذب ليس نسيانا ولا خطأ، فهي اليمين الغموس، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وسميت اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اليمين الغموس فقال تذر الديار بلاقع. إيش يعني تذر الديار بلاقع؟ يعني كما نقول في اللهجة العامية تخرب الديار وتفسد البيوت والعياذ بالله. ومن شدتها ومن شدة الإثم الذي فيها ليس عليها كفارة. اليمين المنعقدة إذا حلفت على شيء ولم تفعله كفارة يمين، لكن اليمين الغموس إذا حلفت على شيء كذبا وأنت تعلمه أنه كذب فليس عليك كفارة لشدة إثمه. لشدة إثمه النبي عليه الصلاة والسلام يقول خمس ليس عليهن كفارة، فذكر منها اليمين الغموس. وفي هذا رد في باب آخر وقضية أخرى. البعض يقول الربا أعظم من الزنا، فلماذا جاء في الزنا حد ولم يأتي في الربا حد؟ أحيانا عدم ورود الحد على بعض الكبائر دليل أنها أعظم إثما من الذي عليه حد. فلا يلزم أن كل عمل فيه معصية لله من الكبائر أن يكون عليه حد. هذا الربا ليس عليه حد دنيوي، لكن هو من أعظم الأعمال ومن أجل الكبائر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك اليمين الغموس ليس عليها كفارة، بينما اليمين المنعقدة عليها كفارة. قال وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه، يعني في أثناء الكلام أحيانا والله لم أفعل كذا والله فعلت كذا، هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. عقدتم يعني عزمتم، يعني عزمتم، وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالإنسان إذا حلف يمينا وهو متوهم أن هذا الأمر صدق هذا ليس عليه شيء، كذلك إذا حلف يمينا لا يقصد به اليمين فهذا ليس عليه شيء، لكن بالمقابل عليه أن يجاهد نفسه أن لا يفعل. يعني من الطرائف، الله أعلم مدى صحة القول، وبعض إخواننا أو كثير إخواننا المصريين يحلفون بالنبي والنبي كذا والنبي كذا، هذا لا يجوز. قيل لبعض المفتين في مصر لماذا لا تنصح عامة المصريين أن لا يحلفوا بالنبي؟ قال والنبي نصحتهم. هو معتاد، يعني هذا أمر لا انفكاك له منه. فلذلك الإنسان كما تعود الخطأ يتعود الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة، إيش عن لجاجة؟ يعني من باب التكرار والإصرار، لج في الأمر يعني أصر عليه. كما أنك لججت في الشر فاعتدته، تعود نفسك على الخير تعتده وتتغير. لذلك القاعدة التي تذكر في علم الاجتماع الطبع غلب التطبع، هذه قاعدة غير صحيحة، هذه قاعدة غير صحيحة. يقولوا لك فلان الطبع غلب التطبع، لا يا أخي، الصحابة الكرام كيف كانوا في الجاهلية وكيف صاروا في الإسلام؟ والله في القرآن يمتن على عباده أجمعين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كيف كانت القلوب قاسية قبل الإسلام أو قبل الهداية، وكيف آلت وصارت قلوبا نقية مشرقة، قلوبا رقيقة، قلوبا شفيقة. كذلك الحال في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يؤته ومن يتوقى الشر يوقى. إذن جهادك نفسك ومجاهدتك هواك في تحقيق الأخلاق الفاضلة شأن حسن تنال فيه أجرا عظيما من رب العالمين سبحانه وتعالى. أما تقول هكذا خلقني الله، هكذا خلقك الله، نعم، لكن بالمقابل ربنا عز وجل حضك على الخيرات ونهاك عن المنكرات وأمرك بمحاسن الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك ذكرنا ونذكر وسنظل نذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. إياك يا طالب العلم أن تتعلم العلم لكي يشار إليك بالبنان، إياك يا طالب العلم أن تتعلم العلم للتصدر في المجالس. يحسن بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا العلم لتجاروا به العلماء، أو تماروا به السفهاء، أو تتصدروا به المجالس، فمن فعل فالنار النار. نعم، النفس والنية قد تختلط على الإنسان، كما قال سفيان الثوري من أئمة العلم والدين الكبار، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. في البداية الإنسان في طلب العلم نفسه تجمح ويريد أن يتصدر، وأن يقال له الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان، يريد أن يكون إذا تكلم في مجلس يملأ المجلس، يريد أن يشار إليه بالبنان كما ذكرنا. لكن شيئا فشيئا وهو يسمع قوارع النصوص تصدع قلبه وعقله وفؤاده وفكره في التحذير من الرياء والسمعة، في الحض على الإخلاص والصدق مع الله، حينئذ لا يجد من نفسه بدا إلا أن يستكين. فضلا عن قضية أخرى مهمة إخواني في الله، وهي قضية الشيطان. الشيطان يقعد لابن آدم بأطروقه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون خير من المخلصين، كل مخلص مخلص وليس كل مخلص مخلصا. فكأنهم الصفوة، الخلاصة، النقاوة، هؤلاء الصفوة، يأتي الشيطان ليشغلهم، يأتي الشيطان ليصرفهم، يأتي الشيطان ليشتت جمعية قلوبهم التي هي إن شاء الله صادقة مع الله وصادقة في العبادة وطلب العلم والحرص. فيأتي يقول له: أنت تطلب العلم للرياء، خير لك أن تجلس في بيتك. يقعده عن طلب العلم بحجة أنه يرائي، وقد لا يكون يرائي. إذا كان يرائي جاهد نفسه يا أخي، جاهد نفسك واصبر. من منا ينجو من وسوسة الشيطان؟ من منا ينجو من كيد إبليس وتلبيسه؟ لكن فرق بين أن تستكين له وأن تكون جنديا من جنوده، وبين أن تكون من جند الله، من عباد الله الصالحين، من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق واليقين. فالقضية فيها نوع من الدقة، نوع من الحساسية، نوع من الانتباه والحرص والحذر الذي أنصح نفسي وإخواني فيه. قال: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، قال: والله لا أتركن كذا لكنه فعله، أو قال: لا أفعلن كذا لكنه تركه، قال: وجبت عليه الكفارة. إيش الكفارة؟ قال: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم. هذه الثلاثة بالتخيير، هذه الثلاثة بالتخيير، يعني لا يجب فيها شيء معين فضلا عن الترتيب بينها. فإن لم يجد أحدا من هذه الثلاثة، حينئذ يصوم 3 أيام. هل صيام 3 أيام داخل في التخيير؟ الجواب لا، وإنما هو لمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن عندنا 3 أشياء هذه مخير فيها، فإن لم يجد أحدا منها فهو ينتقل إلى شيء ثاني وهو الصيام. قالوا: عن عبد الرحمن ابن سمرة، وعن عبد الرحمن ابن سمرة وليس ابن سمرة، جابر ابن سمرة، عبد الرحمن ابن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير قال والله أنا سآتي في أول الدرس، حلف يمينا، يمينا يعني منعقدة، لكن وجد أن إتيانه قبل الدرس فيه تعرف إلى إخوانه، فيه مزيد من الألفة والمحبة، فقال إذن أنا سآتي قبل ذلك، وهو يحلف قاصدا. أما إذا يعني حلف مثلا إنسان يقول والله لآتي عند الدرس، يقصد ماذا؟ التبكير، فبكر زيادة، نقول له نقطة يمينك؟ لا، هذا ليس كذلك. أو إنسان قال والله لأدفعن لك ما طلبته من مال رأس الأسبوع، وجاء به في اليوم الثاني، هل نقول له أنت عليك كفارة يمين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أراد التبكير والتعجيل، لم يرد لكن لو زاد على الأسبوع نقول لا شك ولا ريب أنه نقض يمينه، وبالتالي يجب عليه كفارة يمين. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. لذلك الآية الكريمة في باب الكفارات قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن الإطعام يكون من أوسط طعام الأهل بنص القرآن، لكن الأوسط للعلماء فيه قولان، بعض العلماء قال الأوسط الأحسن، الأوسط الأحسن، وبعضهم قال الأوسط هو الوسط، هو الوسط يعني ما يتعارف الناس عليه أنه طعام عامة الناس. هل طعام الفقير كطعام الغني؟ الجواب لا. هل طعام عامة الناس كطعام الخاصة منهم سواء كانوا في علو أو في سفول؟ الجواب لا. فأنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآن مسألة هل هي من صام 3 أيام، فلما جت في الصيام 3 أيام كيف يصومها؟ هل يصومها متفرقة أم متتابعة؟ الأصل التتابع. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ فصيام 3 أيام متتابعات، وقراءات الصحابة غير السبعية تعتبر تفسيرا، أرجح الأقوال أنها تعتبر تفسيرا، ما دام أنها ليست متواترة وليست قرآنا يتلى فهي تفسير من الصحابي، وبالتالي وجب الأخذ به رضي الله تعالى عنه. وعلى الأقل نقول الأولى، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك. وعندنا أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو في البخاري ومسلم كذلك، قال إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إني لا أحلف عفوا على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذن الحرص على الخير يدفعك لأن تكفر عن يمينك إذا رأيت ما هو خير من هذا الخير الذي هو غيره وقد حلفت عليه، وهذا أيضا في الصحيحين. يقول المؤلف رحمه الله في الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث علي، فلا حنث يعني لا كفارة، حنث اليمين هو عدم الوفاء به، فلا كفارة عليه، فلا حنث عليه. رواه الخمسة، رواه الخمسة اصطلاح حادث لكن لا مشاحة في الاصطلاح. فالخمسة أي أصحاب السنن الأربعة بالإضافة إلى مسند إمام أحمد. إذا قال رواه السبعة فحينئذ الكتب الستة بالإضافة إلى مسند أحمد، إذا قال رواه الستة الكتب الستة، إذا قال رواه الثلاثة أصحاب السنن الثلاثة إلا واحدا بحسب يعني ضبط المؤلف له، قد يقول إلا واحدا، إذا قلت رواه الثلاثة أقصد الاستثناء مثلا ابن ماجة، لأن ابن ماجة أكثر السنن الأربعة ضعفا، أكثر كتاب من السنن الأربعة فيه ضعيف هو سنن ابن ماجة مثلا يعني. لكن من قال أنا إذا قلت رواه الثلاثة أقصد أبا داود وابن ماجة والنسائي، لا مشاحة في الاصطلاح، كل عالم له اصطلاحه الخاص. لذلك في الآية الكريمة في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إيش يعني ولا يستثنون؟ لا يقولون إن شاء الله. والأصل أن يقول الإنسان كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الإنسان في أي عمل الأصل أن يربط ذلك العمل بالمشيئة، إلا في الدعاء فليجزم به. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، ليعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. نحن أعمالنا تقصر عن ذلك، لكن اتباعنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تحضنا على أن نسأل الله الفردوس وإن كانت أعمالنا دون ذلك، من باب حسن الظن برب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: قال أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن إلا خيرا. ونحن والله ظننا بالله خير، وإن كان ظننا بأنفسنا دون ذلك، وليس لها من دون الله كاشفة. إذن هذا الحديث بالإضافة للآيات التي ذكرناها: إذا قال الإنسان إن شاء الله فإنه استثناء لليمين فلا ينعقد اليمين به. لكن فرق بين أن تقول هذا فرارا من حق أو تدليسا على الخلق، وبين أن تقوله في بيئة تعرف الأحكام الشرعية. يعني لو أنك حلفت بالاستثناء أمام طلبة العلم يعرفون أن هذا ليس هو اليمين المنعقدة، وأنك تفعل ذلك وتقول إن شاء الله استثناء لأنك لا تريد تنفيذ اليمين، فمفهوم. لكن أمام عامة المسلمين أو أمام خصم لك تقول والله كذا كذا إن شاء الله، ولن يفهم ولن ينتبه، فهذا أخشى أن يكون فيه نوع من التدليس ونوع من الخصومة التي لا ينبغي. لذلك نحن دائما نقول: لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. قال: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. أول شيء، لأنه يقول ثم إلى نية الحالف، يعني أنت حلفت على شيء فلا بد أن يكون الأمر متعلقا بنيتك. مثلا، وذكرنا هذا المثل مرارا وتكرارا، لو أن إنسانا قال والله لن آكل اللحم، وفي اليوم الثاني رأيته يأكل سمكا، هو عندما قال لن آكل اللحم في ذهنه وفي نيته اللحم ما هو؟ لحم الضأن، لحم الجمل، لحم البقر، لحم البقر، ليس في ذهني لحم السمك، مع أن الله في القرآن الكريم سمى السمك لحما طريا. إذن العبرة بالنية، نية الحالف. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. هيج اليمين يعني الباعث على اليمين، السبب الباعث على اليمين. حينئذ يربط اليمين بسببه، يربط اليمين بسببه. مثلا لو أن أحدا قال والله لن آتيك في بيتك، فهذا الإنسان انتقل من هذا البيت إلى بيت آخر، هو عندما قال لن آتيك في بيتك بسبب البيت أم بسبب ساكن البيت؟ بسبب ساكن البيت. وبالتالي لو انتقل إلى 100 بيت الحكم متعلق بالسبب، وهو ماذا؟ ساكن البيت وليس البيت نفسه. إذن ينظر. قال: ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. قال: ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. لو أن أحدا قال والله لن آكل من هذه السخلة، السخلة اللي هي الغنم الصغيرة مثلا، وكبرت هذه الغنم الصغيرة صارت شاتا، هل تغير الحكم أم الحكم واحد؟ الحكم واحد، لأنه ارتبط بعين معروفة وهي عين هذه الشاة الصغيرة، فإذا كبرت لا يتغير الحكم لأنه ارتبط بنية وإرادة متعلقة بسبب معين. قال إلا في الدعاوى. النقطة الأخيرة ماذا يقول؟ ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، إلا في الدعاوى. الدعاوى أي الخصومات، رجلان ادعى أحدهما على الآخر دعوة يريد حقا منه فصارت خصومة، وبالتالي البين على المدعي واليمين على من أنكر. طب هذا اليمين هل كيف يحلف فيه؟ قال المؤلف: ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. عندنا مستحلف وعندنا حالف. المستحلف هو الطالب للحلف، الحلف وليس الحلف. الحلف هو اليمين، الحلف هو المعاهدة أو التعاقد. إذن المستحلف هو الطالب للحلف من إنسان هو خصم له، فيقول له احلف، فيقول والله ما جئت. يقول أنا أحلف نيتي ما جئت الشهر الماضي، هل يجوز؟ لا يجوز. يقول والله ما أخذت، ما أخذت مال فلان ابن فلان، وهو أخذ مال الخصم، هو أخذ مال الخصم لكن حلف على نيته هو وليس على نية مستحلفه، هذا لا يجوز. اليمين على نية المستحلف، والمستحلف هو صاحب الحق المطالب باليمين، صاحب الحق المطالب باليمين. قال رواه مسلم. طبعا إخواني عندما نقول رواه البخاري رواه مسلم أو متفق عليه، هذا عزو كاف بإثبات الصحة، هذا عزو كاف بإثبات الصحة. بعض أهل العلم، قرأت أنا كثيرا في كتب التخريج، على سبيل المثال مثلا شرح السنة الإمام البغوي، في عشرات المواضع يقول صحيح رواه محمد، محمد يعني البخاري، صحيح رواه مسلم. طيب هل صحيح يعني تصحيح البغوي للحديث؟ الجواب لا، صحيح هو خلاصة الحكم الناشئ من رواية البخاري أو مسلم أو البخاري ومسلم، من باب التسهيل. وحتى شيخنا الشيخ الألباني أحيانا رحمه الله كان يقول صحيح رواه البخاري، حتى يعطي القارئ خلاصة سريعة مستفادة من نفس تصحيح البخاري ومسلم. للأسف بعض المتربصين ماذا قالوا؟ قالوا الألباني عندما يقول صحيح رواه مسلم أو صحيح رواه البخاري، كأنما هو يراجع وراء البخاري وراء مسلم ويصحح وراءهم. هذا كلام غير صحيح، ولم يرد على ذهن أهل العلم من قبل ولا على ذهن شيخنا رحمه الله، وإنما هو سار على ذلك في بعض تواليفه من باب التسهيل في النظر والمراجعة. قال النذور، لا انتهينا من الأيمان البحث في النذور. النذور جمع نذر، والنذر هو بالتعريف الفقهي إلزام المكلف نفسه، أي أن يلزم المكلف نفسه لله تعالى أمرا ليس واجبا عليه. هذا التعريف فيه نقطتان مهمتان. أولا المكلف أي العاقل القادر، وبالتالي السفيه والمجنون وغير البالغ يخرج عن النذر، لو نذر لا يقع نذره لأنه غير مكلف، سواء لسفهه أو لجنونه أو لعدم بلوغه. ما ليس واجبا، لأن الواجب أنت ملزم به بدون نذر. يعني إنسان قال نذرت أن أصوم رمضان، هل هذا يصلح؟ لا يصلح، لأن رمضان يجب أن تصومه بنذر ولا بغير نذر، والنذر هنا نذر غير شرعي، لأنك تنذر أمر هو أصلا واجب عليك. أو لو أن إنسان قال نذرت أن أصلي الصلوات الخمس، هذا أيضا واجب، حتى لو قال الصلاة الخمس في جماعة هذا واجب، الآن تقصيرك لا يخرج الأمر عن أصل الوجوب. لكن لو أن إنسانا قال نذرت أن أصوم الستة من شوال، الستة من شوال أصلا ليست واجبة، لكن نذر أن يصومها وأن يلزم نفسه بها وجوبا، نقول هذا نذر صحيح، لأنه ألزم نفسه بما لم يجب عليه شرعا، ألزم نفسه بما لم يجب عليه شرعا. قال وعقد النذر مكروه، يعني ابتداء أن تعقد النذر أو أن تنذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، يعني لا يغير القدر ولا يغير شيئا من علم الله عز وجل. علم الله إخواني علم أزلي، الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق فاعلوه قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. الله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لأنه علم كلي، علم كلي، العلم التام، العلم الكاشف للحقائق ماضيا وحاضرا ومستقبلا. بينما علم المخلوق علم جزئي، بل قد يغيب عنه العلم الذي يشهده في لحظة غفلة وفي لحظة اندهاش أو ما أشبه ذلك. فنحن عندما نقول علم الله ونقول علم المخلوق، علم المخلوق يليق بضعفه، وعلم الخالق يليق بكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية أصل في باب أسماء الله تعالى وصفاته، صفات المخلوق وأسماؤه وأوصافه تليق بضعفه وهوانه وعجزه ومحدوديته، وصفات الخالق سبحانه وتعالى وإن اشتركت في اللفظ، لما نقول سمع سمع، بصر بصر، علم علم، لكن علم الله وسمعه وبصره يليق بجلاله وكماله وجماله. أم المؤمنين عائشة كما في البخاري تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. أي سمع يتصور أن يسمع الأصوات كلها باختلاف الزمان والمكان واللغات والأصوات وإلى آخره؟ إنه سمع الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. لكن هنا تنبيه أن قوله عقد النذر مكروه يفسره استدلاله بالحديث بعد ذلك، وهو النذر المشروط، النذر المشروط. إذن عقد النذر المشروط ابتداء مكروه، فإن نذر وتلبس بالمكروه وجب عليه الوفاء، يوفون بالنذر. وبعض أهل العلم استدل بالآية نفسها، يوفون بالنذر على نوع آخر من النذر يجوز بل مستحب، وهو النذر غير المشروط شكرا لله. إنسان أكرمه الله بخير سواء في دينه أو دنياه أو ولد أو ما أشبه، تجارة إلى آخره، قال نذرت أن أذبح لوجه الله كذا وكذا، هل اشترط؟ لم يشترط. إذن هذا خارج عن باب الشكر لله، هذا من باب الشكر، إني نذرت للرحمن صوما. كذلك الإنسان قال نذرت أن أصوم، لم يشترط، قال إذا مثلا إذا سددت ديني أفعل كذا تقربا إلى الله. يعني إذا لماذا تشترط على الله؟ هذا مكروه لا يجوز. نعم. قال فإذا عقده على بر، يعني عقد هذا النذر على بر على طاعة، وجب عليه الوفاء به كما ذكرنا في الآية الكريمة، يوفون بالنذر. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. وعند المراجعة وجدنا أن هذا الحديث رواه مسلم فقط، عفوا رواه البخاري فقط ولم يرويه مسلم، وهذا شيء يعني سهل إخواني. العالم قد يخطئ، قد ينسى، قد يجهل، قد تختلط عليه الروايات، وهذا في الحقيقة أنا أقول يعني خطأ العالم شيء من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين، لأن العالم لو لم يخطئ لظن أنه معصوم. نحن اليوم نرى من ينظرون إلى العلماء أنهم معصومون ولو بعصمة غير مباشرة، مع أنهم يخطئون ويخطئون ويخطئون. كيف لو لم يكونوا يخطئون لصارت عصمة يعني كعصمة الشيعة في أئمتهم؟ وهذا نزه الله عنه أهل العلم ونزه الله عنه أهل السنة في نظرتهم لأهل العلم. نحن بين أن نحن لا نقدس العلماء ولكننا نقدر العلماء. ليس عندنا تقديس العلماء ولكن عندنا تقدير العلماء، وتقدير العلماء لا ينقضه كونهم يخطئون. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو خير من وطئ الحصى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، سمعه يؤول بعض الرؤى، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أصبت بعضا واخطأت بعضا. وهو من؟ أبو بكر. إذن أبو بكر مجتهد ومع ذلك يخطئ ويصيب، فما بالك بمن بعده؟ لكن من الذي يتجرأ على التخطئة؟ هل يتجرأ على تخطئة العالم أي إنسان كيفما اتفق كيفما اتفق، أم لا يتجرأ على العالم إلا المتمكن والمتضلع والفاهم للمسألة والمقدر لها والعارف لأحكامها؟ فهذه نقطة مهمة جدا في هذا الباب، أنه لا يقدم على التخطئة إلا من هو أهل لها. أما مجرد أنك يعني وقع في قلبك أن هذا الكلام عليه ملاحظة تخطئ، فإذا نوقشت فإذا بك خالي الوفاض، هذا غير مقبول وليس هو من الأدب العلمي في شيء. قال إذن قولهم نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لكن عليه كفارة يمين. إذا نذر المعصية فحينئذ النذر يعامل معاملة نكث أو حنث اليمين، حنث اليمين، فلا يفعل المعصية ويكفر عن يمينه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن كان النذر مباحا، يعني نذر في شيء مباح من غير شرط، أو جاريا مجرى اليمين، يعني نذرا يقصد به اليمين، كنذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج قال الفقهاء: نذر اللجاج هو النذر الذي يريد به الناذر منع نفسه من شيء أو إلزام نفسه بشيء، كما ذكرنا في قضية الستة من شوال. الستة من شوال ليست واجبة، لكن أراد أن يلزم نفسه بها فيقول: نذرت أن أصومها، فبالنذر لها أصبحت واجبة، انتقلت من الاستحباب إلى الوجوب، هذا يسمى نذر اللجاج. أو الغضب، الغضب يعني أن يقول غير من نتيجة الغضب. طبعا الغضب نوعان: غضب مميز وغضب غير مميز. الغضب المميز هو الذي تقول وأنت تدري ما تقول، الغضب غير المميز الذي تقول وأنت لا تدري ما تقول. ومن أعجب ما نرى، ولعلي ذكرتها في مجلس مضى، تجد الواحد يأتينا: يا شيخ أنا طلقت زوجتي وأنا غاضب، إيش حكم طلاقي؟ يعني بالله عليكم، هل يوجد من يطلق زوجته وهو راض؟ لا يطلق زوجته إلا هو غاضب. لكن فرق بين غضب تعرف من خلاله ماذا تقول وماذا تتكلم وماذا تتصرف، وغضب لا تدري فيه ماذا تقول وماذا تتصرف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ لا طلاق في إغلاق. إيش يعني لا طلاق في إغلاق؟ يعني من أغلق عليه عقله أو قلبه بحيث لا يدري، حينئذ لا يقع عليه الطلاق، فضلا عن الأحكام الأخرى، فضلا عن الأحكام الأخرى. نعم. قال: أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. يعني أنت أمام شيئين: إما أن توفي به ولكن لا يجب عليك الوفاء، وعدم وجوب الوفاء متعلق بكفارة. يعني لا نقول لا يجب عليك الوفاء ونسكت، نقول إما أن توفي وإما أنه لا يجب عليك الوفاء لكن يجب عليك الكفارة، يجب عليك الكفارة. قال لذلك قال وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. قال ويحرم الوفاء به في المعصية نذر المعصية. قال والله لا أفعلن كذا وكذا، ذكر كبيرة من كبائر أو معصية من المعاصي، لا نريد أن نقول كبيرة. ما الحكم؟ نقول لا أنا نذرت يجب أن أوفر. نقول لا لا يجوز، يجب عليك أن تمتنع عن المعصية صغيرة أو كبيرة، وأن تكفر عن يمينك، وأن تستغفر ربك عما فرطت في جنب الله. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا أجمعين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.